بدر صفول شيء بهجة قلب منجة عين طيب خصال هيد نوال سحر جمال للحسنين غرة بدر صفول شيء بهجة قلب منجة عين طيب خصال هيد نوال سحر جمال للحسنين لم أرى إلا جميلا حسنا لم أرى إلا نورا وسنا لم أرى إلا جميلا حسنا لم أرى إلا نورا وسنا قل أحببت إمام الحسن وحسينا أكرم صبطي قدرة بدر صفو الجين حسين سيما والصبحان سبحان الواحد في السماوات من من علينا بالحسنين قرة بدر صفو الحسين والجوري زان الخدين لكم أدري صفو شيء بهجة قلب موجة عين طيب خصال من أولي سحر الجمال للحسنين صلوا على جد الحسنين القلب يعشق كل جميل عاشق جمال النبي صلي عليه